جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني تقول: لي أبناء أحاول تربيتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أجد صعوبة في ذلك، فلست متأهلة للتربية المتكاملة على وفق الكتاب والسنة، فما هي نصيحتكم لي في ذلك؟ تزعل المرأة في بيتها وبيت زوجها، أو إذا كانت في بيت أهلها وعندها صغار، تزع إلى تربية هذه الذرية على الكتاب والسنة، وتسدد وتقارب، وتسعى فيما تسعى أولا على تربية الذرية على العقيدة الصحيحة، تعلمهم لا إله إلا الله إذا كانوا ممن يلقن ويجري لسانه بالكلام ويعي ولو بسيط شيئا يسيرا، تلقنه الشهادة وتعلمه معنى الشهادة لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن معنى هذه الكلمة أنك لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، فهو المعبود بالحق، تربيه على التوحيد والعقيدة السليمة، وتبين له أن من عبد الله دخل الجنة، ومن عبد غير الله والعياذ بالله دخل النار لأنه وقع في الشرك، فتربيته بالتوحيد وتحذره ماذا؟ من الشرك، وتنشيه على الصلاة وعلى كيفية الطهارة، وتعلمه بعض الأذكار الشرعية البسيطة، كيف إذا أكل يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه حمد الله، وإذا دخل الخلاء يدخل بشماله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفرانك، وهكذا، ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، وتعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي شيئا فشيئا، تسدد وتقارب، وليس هنالك أعظم من النية الصالحة تجاه الأبناء، فإن من نوى خيرا يوفق له حتى ولو بعد حين، لأن بعض الناس لا ينوي ولا يعمل، فخير منه الذي ينوي الخير لكنه يجد من المعاناة ما يجد في تربية الأبناء، فهذا يوفق إن شاء الله مع دعاء الله بالصدق، أن يصلح الله الذرية وأن يصلح الأبناء، يوفق إن شاء الله للخير. هكذا يتربى الأبناء شيئا فشيئا على الإسلام. نعم.